بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية لفضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى، ألقاها في ليلة الأحد الموافق 16 من شهر ربيع الآخر عام 1400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن القول على الله بلا علم من أعظم الشر، وجعله الله عز وجل في هذه الآية العظيمة بعد الشرك بالله لخطورته. ذلك لأن القول على الله بلا علم يكون سببا إلى الشرك بالله وإلى غيره من أنواع الفساد المحرم. وهذه الآية تخويف للمسلمين ولمن انتسب على وجه الخصوص إلى دائرة العلم والدعوة وإرشاد وإفتاء الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، ألا يقول على الله إلا الحق ولا يتكلم إلا بعلم. وصاحب القلب الحي يخاف من مثل هذه التنبيهات الزاجرة. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. مما وقفت عليه مؤخرا من أمثلة القول على الله بلا علم ما أوقفني عليه بعض الإخوة وفقهم الله، على كلام للمدعو الدكتور عبد الحي يوسف السوداني صاحب قناة طيبة، يؤصل فيه تأصيلا باطلا يقوم على الجهل والهوى والتلبيس على المسلمين في شأن دينهم. فأقول أولا إن الدكتور عبد الحي يوسف أصلحه الله معلوم لطلاب العلم الذين يميزون بين الحق والباطل، معلوم أنه يسير على منهج منحرف ألا وهو منهج الخوارج في تكفير حكام المسلمين وفي إثارة الفتن والبلبلة والفوضى في صفوف المسلمين في هذه البلاد وغيرها. وما قوله على الله بلا علم من تجويزه للمظاهرات ومن جعله لها حلالا مباحا إلا عنوان على سوء فكره ومنهجه الذي ضلل به كثيرا من المسلمين، وكان سببا بسبب هذا الغلو والتطرف في فكره ومنهجه في ذهاب كثير من أبناء بلاد السودان إلى صوف داعش وإلى حزب القاعدة من قبل، فشرد أبناء البلاد وكان سببا لأنواع من الشرور في بلاد السودان لما يحمله من منهج يقوم على الغلو والفساد، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أواخر تنظيراته ما وقفت عليه من تأصيل فاسد في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي تنبأ صلى الله عليه وسلم بظهور حكام الجور والظلم بغير ما حديث عظيم. ولابد أن نعلم أنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يربو على 100 حديث صحيح تدور كلها حول السلطان والحاكم وولي أمر المسلمين لخطورة هذا الأمر العظيم. ذلك لأن الناس استقاموا وصبروا على سلاطينهم وحافظوا على صفهم برغم الضيق والشدائد وصبروا على ذلك فإنهم على خير عظيم من الله، ويوشك الله أن يفرج عنهم. وإذا لم يصبروا وخالفوا النصوص وتمردوا ولم يصبروا على البلوى وعلى الضيق والشدائد وثاروا وخرجوا على سلاطينهم فإنهم عرضوا أنفسهم للفتن والعقوبات وأنواع البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث العظيم الذي أوله الدكتور عبد الحي تأويلا فاسدا لتمشى على منهج الخوارج القدامى والمعاصرين: اصبر واطع، اسمع واطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. فإن هذا الحديث يفسر الظلم الذي قد يأتي من بعض ولاة أمر المسلمين إن أخذوا مالك بغير وجه حق أو جلدوا ظهرك ظلما وعدوانا، فعليك بالصبر. ذلك لأن الحاكم إذا جلد أحد الرعية لأجل حكم شرعي أو أخذ مالا منه لأنه حق لله سبحانه وتعالى كمال الزكاة، أو ضربه لأجل شرب خمر أو زنا من بكر أو ما شابه ذلك من أحكام الشريعة، لا يكون ظالما بل يكون عادلا قائما بالحق. وعلى هذا العبد وعلى هذا الإنسان المسلم الذي أقيم عليه هذا الحد أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن وفق لإقامة الحد عليه ليكون طهارة له في الدنيا والآخرة إن تاب وصدق مع الله سبحانه. فكيف يقول عاقل مثل هذا التفسير الفاسد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر على الحاكم إن جلدك بحق أو أخذ مالك بحق؟ هذا لا يستقيم في العقول النيرة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا التفسير الفاسد ينكره أدنى العقلاء عقلا. فهذا من جهل وفساد فكر هذا الرجل وتلبيسه على المسلمين. فالواجب الحذر من هذا الفكر. أين نذهب من قوله صلى الله عليه وسلم: سترون أثرة عليكم وأمورا تنكرونها؟ قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نفعل حينئذ يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: اعطوهم ما لهم وسلوا الله ما لكم، اعطوهم ما لكم وسلوا الله ما لكم. في حديث آخر: سيكون عليكم إما جورا يأخذون أموالكم. قالوا: ألا نقاتلهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وأطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، إلى آخر ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تقرر أن الحاكم إن ظلم العباد وظلم الرعية يصبر عليه لله سبحانه. وليس هذا من الذل والرضا بالذل والهوان، لكن الشرع جاء مخالفا لما كانت عليه الجاهلية الأولى. أن إذا ظلموا ثاروا على بعضهم وانتهكوا حرمات بعضهم وتعدوا، فأجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الحاكم إذا كان من الظالمين وظلم يصبر على ظلمه ولا تنزع يد الطاعة، ويطاع في طاعة الله سبحانه ولا يخرج عليه ولا يثار عليه، وإنما يصبر لله كما قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر واسعا ممتدا إلى يوم القيامة حتى يرد المسلمون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب المتبع لسنته صلى الله عليه وسلم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة طيبة مباركة، بخلاف المخالفين لسنته فإنهم يمنعون عن هذا الحوض العظيم. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر، فإن الصبر على الحاكم الظالم والصبر على ظلمه أجمع عليه المسلمون، وأنه لا يخرج عليه ولا يثار عليه لأجل ظلمه أو لأجل فساده في ذات نفسه، كأن يرتكب المعاصي أو أن يفعل بعض الجرائم، فإنه لا يخرج عليه حتى نرى كفرا بواحا يبينه أهل العلم، وبعد ذلك إن كان للمسلمين قدرة على تغييره بأصلح منه فعلوا تحت إشراف ورعاية أهل العلم والحل والعقد. أما إن ظلم وجار وأخذ المال وتعدى واستأثر بالسلطة والخيرات لنفسه فإنه يصبر عليه ولا يغير، ويدعى الله له بالصلاح ويصبر على هذا البلاء. أما استدلال الدكتور بقوله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، فهو استدلال في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ماذا نفعل إذا ظلم الحاكم رعيته فأخذ مالهم أو جلد ظهورهم، لم يقل من مات دون ماله فهو شهيد، وإنما أمر بالصبر على ظلمهم وجورهم وأن نعطيهم مالهم وأن نسأل الله ما لنا وأن نطيعهم ما صلوا وأن لا ننزع يد الطاعة، فإذا رأينا منهم ما نكره أمرنا صلى الله عليه وسلم أن ندع وأن نترك الذي نكره وأن لا ننزع يد الطاعة. فإذا ما مات دون ماله فهو شهيد لا يتنزل في شأن ظلم حكام المسلمين لرعيتهم، وإنما يجري في محال أخرى إذا اعتدى معتدي، إذا صال صاغل، إذا جاء لص من اللصوص، وهكذا. هنا يدافع الإنسان عن نفسه وعن عرضه وعن دينه وماله، أما شأن السلطان فإنه يجب على الناس الصبر إذا أخذ المال أو جلد الظهر، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك أو إن جلد ظهرك وأخذ مالك. فاستدلال الدكتور هنا نوع من التلبيس ونوع من زرع الشبهات في مجتمع المسلمين لكي يثور الناس بهذه المظاهرات والثورات، ولتحصل في بلادنا الحبيبة حرسها الله وسائر سائر بلاد المسلمين الفتن والمحن كما هي عادته في مثل هذه الأحوال والظروف. وأيضا ما استدل به لإثارة الفوضى والبلبلة والتشبيه والتلبيس على المسلمين من قوله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيقال: لا شك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن هذا يفهم بفهم الشرع وبسياق الآية التي نزلت في الرد على المنافقين الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبين الله عز وجل أن العزة له ولرسوله ولأهل الإيمان. فعزة المؤمنين تكون بطاعة الله وبتطبيق أحكام شرعه، ومن هذه الأحكام ما حكم الله عز وجل به تجاه السلاطين المسلمين من الصبر عليهم وعلى ظلمهم وعلى جورهم. هذه عزة أهل الإيمان، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هكذا هي العزة. وجاءت الشريعة تخالف أهواء الناس وتخالف رغباتهم كما ذكرنا آنفا، فإن الأمر الذي كان عليه أهل الجاهلية فيما مضى أنهم إذا ظلموا ظلموا واعتدوا وأخذوا حقوقهم المسلوبة واعتدوا على غيرهم، وحصلت بسبب ذلك الفوضى. فجاء الإسلام ويوجه المسلمين ويوجه عباد الله بالصبر على أنواع من الظلم لكي لا يقع ظلم أكبر على الأمة وعلى عباد الله سبحانه وتعالى. فأمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتنازل عن حقوقنا وهضم حق النفس لأجل الحفاظ على وحدة الصف وعلى وضع السلطان، لأن بقاء السلطان ولو كان جائرا من نعم الله على المسلمين، وبه تستقر البلاد ويستقر العباد وتستقيم الطاعة ويحصل الأمن في كل نواحي المجتمع. وبخلاف ذلك تأتي الفوضى وتأتي البلبلة وتأتي المحن كما هو معاش ومشاهد في كثير من بلاد المسلمين التي وقعت فيها هذه المظاهرات وهذه الثورات، فقد حصل فيها من الفتن ما يعلمه كل مسلم. فليحذر المسلمون من هذا الرجل الفتان الذي لا يخاف الله سبحانه في دين الله ولا في أرواح المسلمين ودمائهم، ولم يكتفي بما أجرم تجاه شباب المسلمين في هذه البلاد حيث شردهم من بلادهم إلى داعش وإلى القاعدة فماتوا خارج بلادهم وأفسدوا في الأرض وقتلوا العباد وحصل منهم ما حصل. هذا فكر الخوارج بعينه وعيانه. فالواجب على المسلمين أن يحذروا وأن يصبروا لله سبحانه وتعالى على أنواع البلاء والضيق، لأنها من الله، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا علمنا أن الدنيا دار للبلاء والمحنة صبرنا على بلاء الله سبحانه. وعلينا أن نقتفي آثار سلفنا الصالح تجاه ولاتهم إن ظلموا أو ضاقت عليهم أمورهم، صبروا على بلاء الله وعلى ولاتهم ودعوا لهم بالصلاح والتوفيق والهداية والمغفرة. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه على سنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه على بدعة. علينا أن نصبر. قال بعض السلف أيضا: لو أن الناس إذا ما ابتلوا بحكامهم صبروا لأوشك الله أن يفرج عنهم، لكنهم هرعوا إلى السيف فوكلهم الله إلى السيف. إن الخروج على الحكام والمظاهرات والثورات عليهم وعلى حكوماتهم إنما هو مذهب الخوارج. وقد علم المسلمون ما أدى هذا المذهب وما فعل هذا المذهب من الفساد والدمار في بلاد المسلمين وفي دول الجوار. شرد الناس ودمرت بلدانهم وانتهكت حرماتهم وتسلط العدو الكافر على بلاد المسلمين. فعلينا أن نحافظ على بلادنا وأن ندعو الله بالتوفيق والسداد وأن يرفع الله عنا هذا البلاء، وأن نصبر وأن لا نتبع أمثال هذا الرجل الفتان الذي أفسد في الأرض، وأن نمشي وراء علمائنا علماء السنة الذين بينوا أحكام الشرع تجاه ولاتنا وسلاطين المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يرفع عن بلادنا البلاء والفتن والغلا، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بناصيتي إلى البر والتقوى، وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن يهدي شباب المسلمين إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير وفي ذلك السلامة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللعلم والإفادة، فقد يسر الله لي كتابة كتاب قبل سنوات عدة في الرد على هذا الدكتور عبد الحي، حينما جوز المظاهرات والثورات، فبينت في ذلك الكتاب خطر هذا الرجل وخطر فكره على المسلمين وعلى بلاد السودان، وبينت حينها وهاء شبهاته التي أوردها في تجويز المظاهرات والثورات، وبينت منهجه المنحرف، منهج التكفير الغالي في تكفير حكام المسلمين، وسميته بإعلام الأمة بأن حكم المظاهرات والثورات الحرمة، والرد على مجيزيها ومشعليها من الخوارج والقطبية السرورية الحديثة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.